بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن فريضة الحج من أهم أمور الإسلام، وهي من عبادات العمر المباركة، وفيها مزايا جليلة وفوائد عظيمة، فقد جعل الله تعالى للحج فضلا منه وكرما، مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر، وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. ولا عجب أنه مع حلول موسم الحج تنتعش قلوب المؤمنين ببركة قدومه، وتثور في نفوس كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نوازع الشوق والخير لأداء هذه الفريضة المباركة وزيارة قبر خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيتدفقون من كل فج عميق ومن كل حدب وصوب في أطراف المعمورة برا وبحرا وجوا، قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز، مهبط الوحي والنور وبزوغ إشراقة الحق والخير والإيمان، مهللين ومكبرين ومرددين هذا النداء العظيم، نداء التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما أحوجك أيها الراغب بالحج، يا من عقدت العزم على أداء فريضة الحج المباركة التي هي من أجل وأهم العبادات، أن تقف وقفات تأمل وتدبر في أدائك لمناسك الحج وشعائره، لتستشف منها المواعظ والعبر، ويكون لك بها محطات خير ونور وبر، فتتوب من جميع ذنوبك وتتزود بالتقوى والطاعات لآخرتك. ومن أولى ما يتزود به الراغب بالحج العلم بأحكام وشروط الحج وما يخل ويفسد شيئا من أعماله، إذ يتحمل المرء لهذا الأمر تكاليف كثيرة ومشاق عديدة، من دفع مال وترك أهل ومغادرة وطن وعبور مساحات شاسعة، زيادة على ما يلاقيه المرء من مصاعب قد تصادفه. لذلك كان من المهم أن يتعلم الشخص أحكام الحج، فتذكر أيها الحاج عند إحرامك بالحج ورفع صوتك بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، يوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور، فتنشق القبور عن أصحابها ويخرجون منها أفواجا أفواجا، حيث يحشرون ويزدحمون في مواقف القيامة على الأرض المبدلة، منقسمين إلى مقبولين ومردودين ومقربين، مكرمين وممقوتين، وكل على حسب ما قدم في هذه الحياة الدنيا. فالمؤمنون الصالحون يحشرون كاسين راكبين طاعمين، وأما العصاة من أهل الإيمان أصحاب الكبائر الذين ماتوا بلا توبة يكونون حفاة عراة، وأما الفريق الآخر وهم الكافرون الذين كذبوا الله ورسله فيحشرون حفاة عراة يجرون على وجوههم إهانة لهم على كفرهم ومعاصيهم. وعند دخولك أيها الحاج مكة المكرمة ووقوع بصرك على الكعبة المشرفة، أكثر هناك من الدعاء واحمد الله تعالى على أن بلغك مكة المكرمة وألحقك بزمرة الوافدين إلى حرمه وبيته، واستحضر أثناء طوافك عظمة الكعبة وشرفها وكيف جعلها الله تعالى قبلة للصلاة ورمزا لجمع قلوب المسلمين وتوحيدها على طاعة الله. وإذا سعيت بين الصفا والمروة تذكر جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد صحابته رضوان الله عليهم من أجل نشر الحق والإسلام، وتذكر أن السعي بين الصفا والمروة فيه حكمة عظيمة، وأنه رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة. ففي هذا المكان المبارك كانت هاجر قد نفد منها الماء، وكانت وحيدة مع ولدها إسماعيل، فأخذت تتردد بين الصفا والمروة تسعى بحثا عن الماء متوكلة على الله تعالى، حيث فرج الله كربتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب العذب المبارك، فشربت وارتوت وأروت به ولدها إسماعيل عليه السلام. وإذا وقفت على جبل عرفات أشغل نفسك بأنواع العبادات والدعاء، وفي ذلك الموقف المهيب تذكر مواقف يوم القيامة واجتماع الأمم بأنبيائها، وتذكر ذلك اليوم العظيم كيف يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والخشوع والابتهال إلى الله عز وجل حتى تحشر في زمرة الفائزين المرحومين الآمنين يوم القيامة. وإذا رميت الجمار في منى امتثالا لأمر الله فاستحضر بقلبك عند الرمي أنك برميك الجمار الثلاث تقصد التشبه بنبي الله إبراهيم عليه السلام، حيث ظهر له الشيطان هناك فأمره الله تعالى أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله، فرماه سيدنا إبراهيم عليه السلام بالحصى إهانة له. وإذا ما أتممت أيها الحاج مناسك الحج وشعائره فلا تنس التوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشرف بزيارة تربته المباركة وقبره الشريف الأزهر. واعلم أنه تسن زيارة قبره عليه السلام بالإجماع عند العلماء، إذ يقول الرسول العظيم عليه أزكى الصلاة والتسليم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. إن رحلة الحج المباركة وأداء فريضة الحج ثم زيارة قبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة من أهم القربات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فهنيئا لمن سارع وتسابق إليها في حياته الدنيا، وطوبى لمن تشرف بحج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول المصطفى خير الأنام.